لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم أن يقولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك والله لن يصلوا إليك والله لن يصلوا إليك وإلى ذرات رمل من تراب خطاك روحي وأبنائي وأهلي كلهم وجميع ما حوت الحياة فداك ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه ولا منازع له في علو شأنه خلق فسوى وقدر فهدى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه قال وهو أصدق القائلين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين قال في حديث الشريف أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائه اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة تدوم بدوام ملكك يا ذا الجلال والإكرام ثم أما بعد فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الكلام عن القراءات بينا معنى القراءة وعرفنا أنها وجه في النطق يذهب إليه إمام من الأئمة يخالف فيه غيره ثم تعرفنا على أركان القراءة ثم بينا القراء وقلنا القراء السبعة تعرفنا على كل واحد منهم أين ولد وكم سنة أحياه الله تعالى وكم ترك من التلاميذ ومتى توفي ثم بينا بعد ذلك من القراءات القراءة المتواترة ثم قراءات الآحاد ثم تعرفنا كذلك على القراءة المشهورة وتعرفنا كذلك على القراءة الموضوعة وعلى القراءة المدرجة ومن قبيل وذكر قلنا في المتواترة هي التي صحت رواية واتصلت سندا ورواها جمع كلهم عدول، جمع عن جمع عن جمع. قلنا هذه هي القراءة المتواترة، وهذا أغلب ما في القرآن، أغلب ما في القرآن التواتر، لأن القرآن في ذاته جاءنا بطريق التواتر، جاءنا بطريق التواتر. ثم بينا أن قراءة القراءة المشهورة هي ما صح سندها ولكنها لم تبلغ حد التواتر، وافقت الرسم العثماني ووافقت وجوه اللغة العربية، والقراء لم يعتبروها من الغلط، مثل قول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، تقرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، من جهة القواعد العربية وافقت، العطف هنا على شيء تقدم، لكنها لم تبلغ حد التواتر، والرواية متصلة متصلة، صحت صحت، لكنها لم تأخذ ما أخذته الرواية المتواترة، ومن ثم القراء لا يعتبرونها غلطا ولكن يقال لها قراءة مشهورة. وهذه الرواية رواها الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. كذلك قراءة أخرى عند الترمذي ورد عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها لما قرأت قصة نوح عليه السلام مع ولده، لما نوح اشتكى إلى الله تعالى قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله تعالى أجابه بقوله: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قرأتها سيدنا أم سلمة رضي الله عنها وارضاها: إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. هذه القراءة عند الترمذي موجودة من طريق سيدنا أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، لكن هذه الرواية مع صحتها لم تبلغ حد التواتر، ومن ثم قيل لها قراءة مشهورة، قيل لها قراءة مشهورة. أما قراءة الآحاد سندها صحيح، سندها صحيح، لكنها قد تخالف الرسم، قد تخالف الرسم أو تخالف قواعد العربية، ولم تشتهر اشتهارا ملحوظا. مثال: الحاكم في المستدرك ذكر رواية عن أبي بكرة، تعرفون أبا بكرة؟ من هو أبو بكرة؟ اللي يعرفه الجايزة، ها؟ أبو بكرة نفيع ابن مسروح الذي تدلى يوم الطائف على بكرة ونزل إلى الإيه؟ إلى البر الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم. أبو بكرة ورد عند الحاكم في المستدرك أنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: متكئين فيها على رفرف خضر وعبقري الحسان. سمع النبي يقرأها كالآتي: متكئين فيها على رفارف خضر وعباقري حسان. الرواية هنا ذكرها الحاكم في المستدرك، لكنها خالفت الرسم المصحف، رسم المصحف بالفرد، رفرف وعبقري هنا جاءت بالجمع، يبقى خالفت الايه؟ خالفت الرسم، ومن ثم لم تبلغ حد التواتر، ولم تأخذ الشهرة التي أخذتها القراءة المشهورة، ومن ثم يقال لها قراءة ايه؟ آحاد. فأنا عندي قراءة متواترة، قراءة مشهورة، قراءة ايه؟ آحاد. طيب، عندي بعد ذلك في قول الله تعالى في آخر سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قرأت لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فهذه كانت قراءة آحاد. أما القراءة الشاذة تختلف عن الآحاد والمشهورة والمتواترة. أولا الشاذة لم يصح لها سند، لم يصح لها سند. مثال في الفاتحة في قول الله تعالى مالك يوم الدين، بنقرأ مالك اسم فاعل، قد يقرأها إنسان بالفعل يقول ملك يوم الدين، وهذه قراءة شاذة. لماذا؟ لم يثبت بها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف، لم يثبت بها، لم يصح فيها حديث، لم يصح أن أحدا من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرأها ملك يوم الدين، إنما مالك أو ملك، لكن ملك بالفعل لم ترد عن الإسلام ولا عن أحد من صحابته الكرام. كذلك إياك نعبد، هذه القراءة المتواترة، هناك من يقرأ بالشواذ يقرأها بصيغة البناء للمجهول، إياك يعبد، وهذه قراءة شاذة. إياك يعبد قراءة شاذة، لا يجوز القراءة بها، لا يجوز. لماذا؟ لأنها ليست قرآنا، القرآن جاءنا بالتواتر، وهذه الرواية لا هي متواترة ولا مشهورة ولا أحادية ولا سندها صحيح، إنما هذه رواية شاذة. فالقراءة الشاذة ما لم يصح سندها، يعني لا يعرف لها سند لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته الكرام. طيب، القراءة الموضوعة هي التي لا أصل لها، لا حديث صحيح ولا ضعيف ولا خلاف، لا أصل لها، والذي قالها غير ثقة ولم يوافق أحد على قوله. شوف معايا، ليس لها سند لا صحيح ولا ضعيف. ثانيا، إن رواها غير ثقة. ثالثا، لم يوافق عليها أحد، لم يوافق عليها أحد. مثال الآية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الرواية المتواترة. طيب تعالوا في الموضوع يقرأها، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هنا ليس لها سند لا صحيح ولا ضعيف، راويها غير ثقة، لم يوافقوا على قراءته أحد. فقيل لها رواية إيه؟ رواية موضوعة. قل لها ايه؟ رواية موضوعة، يعني حشرها في القرآن، يعني وضع في القرآن ما ليس منه. طيب، كذلك في سورة هود، في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، هي في هود ولا في يونس؟ ركز معايا كده، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، سورة يا شيخ أسامة، في يونس، القراءة المتواترة، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ومن قدرة الله تعالى أن فرعون موسى للآن في المتحف المصري بجسده، بجسده للآن في المتحف المصري، وهذا دليل على صدق القرآن وأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله موجود بجسده على هيئته بدون انتقاص. فهناك بلد اللي هو بيحشر في القرآن ما ليس منه، يقرأها كالآتي، اليوم ننحيك بحاء مهملة مش بجيم، اليوم ننحيك ببدنك وتكون لمن خلفك آية. خلف يعني ايه؟ اللي يجي بعد من ايه؟ من فرائل. هذه قراءة لا أصل لها ولا سند لها، لا صحيح ولا ضعيف، وراويها غير ثقة، ولم يوافقوا على قراءته لها أحد. ومن ثم يقول لها رواية ايه؟ لا، رواية ايه؟ موضوعة، قراءة موضوعة. طيب، هناك قراءة مدرجة، مدرجة يعني تفسيرية، كما ذكرنا من قبل في مصحف أبي وفي مصحف عبد الله بن مسعود، يعني كما ذكرنا في سورة النساء، فإن كان له أخ أو أخت كده، ابن مسعود كتب من أم فمن قرأها، إن كان له أخ أو أخت من أم، هنا ده قراءة مدرجة. ومن ثم كلمة من أم ليست قرآنا، إنما هي تفسير لمعنى الآية حتى يميز بين الأخ الذي له نصيب مفروض والأخ الذي لا نصيب مفروض له. يعني عندنا في المواريث، عندنا في المواريث إخوة لهم أنصبة وإخوة يرثون بالتعصيب. يعني لو قلنا توفي وترك زوجة وأما وإخوة أشقاء وإخوة لأم، أنا عندي الإخوة مصنفين، عندي إخوة أشقاء وإخوة لأم. ففي التقسيم بننظر في المسألة، في التقسيم هل المسألة فيها فرع ورث، فيها ابن وبنت؟ ما فيهاش. طيب هل فيها اصل ذكر يعني اب او جد؟ ما فيهاش. يبقى خلاص ما دام ما فيش اصل ولا فرع يبقى هنا الزوجه بتاخد كام؟ بتاخد الربع. قال الله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. المساله ليست فيها ولد يبقى الزوج الربع. طيب انا عندي ام ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. طيب فإن لم يكن له ولد ورثاه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أنا عندي الآن المسألة زوجة أخذت الربع، وعندي أم وعندي إخوة وأخوات، عدد الإخوة والأخوات يؤثر على حظ الأم. لو ما فيش إخوة وأخوات في المسألة الأم تاخذ الثالث واحد على ثلاثة، لكن ما دام في عدد من الإخوة والأخوات يقوم ينزلوا حظ الأم من الثلث إلى السدس، وده اسمه في الشريعة حجب نقصان. يعني بعدما كان نصيبها الثلث واحد على ثلاثة أصبح نصيبها السدس واحد على ستة، اسمه حجب نقصان. طيب يبقى الأم لها السدس فرضا. طيب بعد كده عندي إخوة أشقاء وإخوة لأم. الإخوة لأم المسألة عندي واضح، فإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما فرق، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب ابن مسعود قرأها أو كتبها في مصحفه يعني من أم، يبقى أنا عندي إخوة لهم نصيب مفروض في الشرع وعندي إخوة لم يفرض الشرع لهم نصيبا انما يجلسون ينتظروا الباقي. يبقى انا عندي اخوة الام هنا اصحاب فرض انهم كان السنس التلت واحدة ثلاثة، والباقي للاخوة الاشقاء للذكر مثل حظ الانثيين. طب علمنا ان اخوة الام يأخذون الفرض من اين؟ من القراءة التفسيرية التي كتبها ابن مسعود في مصحف، إن كان له أخ أو أخت فلكل واحد هو السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال ابن مسعود يعني من أم. فمن قرأ الآية وجعل فيها من أم نقول هذه قراءة مدرجة لا تصح، إنما الإدراج هنا يفيد في التفسير فقط، لكن لا يتلى على أنه قرآن، لكن لا يتلى على أنه قرآن. كذلك في قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ما كانت تقرأها، كانت كده حطت على قوسين كده وكاتبة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. يبقى هنا الإدراج هنا أي شيء يفيد؟ يفيد في التفسير، يفيد في التفسير، يعني الصلاة الوسطى هي الايه؟ هي العصر. لكن ما ينفعش وانا بقرأ القرآن اقرأها على انها آية، فهذه يقال لها قراءة ايه؟ يقال لها قراءة مدرجة. طيب يبقى اذا هذه القراءات بايه كما عرفناها. بعد ذلك تكلمنا في اللقاء الماضي عن الوقف والابتداء، وذكرنا أن الوقف منه وقف تام ومنه وقف حسن ومنه وقف جائز ومنه وقف قبيح. بينا أن الوقف التام هو الذي يؤدي معنى أو يكمل معنى معناه ولا علاقة له بما بعد، كآخر الآيات مثل قوله تعالى في البقرة أولئك هم المفلحون أو الله بكل شيء عليم إلى آخره. هنا في آخر الآية تم المعنى اسم وقف تام. كذلك عندما تقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، المعنى تم هنا أم لا؟ تم، يبقى وقف تام. طيب غير المغضوب عليهم ولا الضالين برضو وقف تام، برضو ايه وقف تام، يبقى وقف تام عرفنا. طيب وعرفنا الوقف الحسن والوقف الجائز، وقلنا في الوقف القبيح هو الذي يقبح الوقف عليه ويحرم الابتداء بما بعد، وذكرنا امثله، ذكرنا منها قول الله تعالى وقالت النصارى المسيح ابن الله للآية، لما يقرا القول يقول وقالت النصارى ويقف هنا ادى القول الى معنى. طب لو بدا وقال بعدها المسيح ابن الله يحرم او يحل؟ يحرم. يبدا الوقف القبيح هو الذي لا يؤدي معنى ثم يحرم الابتداء بما بعده، يحرم الابتداء بما بعده. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه، لما قال يقرأ وقالت اليهود ويقف وبعدها يبدأ وفي يد الله مغلولة، هنا يحرم البدء بهذه البداية. يبقى الوقف القبيح هو الوقف على كلمة لا تؤدي إلى معنى ويحرم الابتداء بما بعده. طيب عندنا بعد ذلك في القراءات بقي شيء واحد هو يعني سر اختلاف القراءات، هل من ورائها فائدة أو من ورائها عن المعنى، يعني هذا يقرأ بهذه القراءة والآخر يقرأ بغيرها، هل لهذا معنى؟ أن العلماء يقولون كل شيء في كتاب الله تعالى له فائدة، وبما أننا أثبتنا أن القراءة المتواترة قرآن قرآن كذلك أوضح الخلاف في القراءة يؤدي إلى معاني عظيمة، منها على سبيل المثال يقول لك يدل هذا على إعجاز القرآن، يعني تعالوا نضرب كده مثال توضيحي ومن خلاله ننظر. لما ربنا يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى آخر الآية. طيب أنا عندي قراءة لقراءة قراءة ثانية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى أنا عندي القراءة في وأرجلكم وأرجلكم، قراءة بالنصر وقراءة بالخفض. قراءة بالنصر هتبقى معطوفة على العامل في فعل الغسل، تغسلوا وجوهكم وأيديكم وبعدين وأرجلكم. طيب والقراءة بالخفض معطوفة على العامل في فعل المسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طب والقراءة اللي بالنصب أفادت ايه واللي بالكسر أفادت ايه؟ بالنصب أفادت أن الأصل في الرجل الغسل كغسل اليد والوجه. طيب يعني الوضوء غسل الوجه واليدين والرجلين. طيب وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، المعنى زاد ولا كما هو؟ لا زاد. زاد ايه؟ زاد ان الرجل تمسح في الوضوء. نعم في الوضوء. ومتى تمسح الرجل في الوضوء؟ تمسح على الجورب او على الخفين. يعني المسح على الخفين او المسح على الجورب، فلماذا لم يقل على الخفين او يقل الجوربين وقال الرجلين؟ احنا عندنا القرآن، عندنا كل يراد به الجزء وعندنا جزء يراد به الكل. مثال، تعالوا اصابعهم في اذانهم، انت لما تحط صبع في ودنك بتدخل اصبع كله ولا تحط طرف؟ يعني اللي بيدخل صبعه فيها في ودنه بيحشيهم مرات هنا ولا دول بس؟ طب ما هو قال اصابعه، يبقى هو هنا اراد الجزء واطلق الايه؟ الكل. طيب وهنا اراد في قوله وارجلكم، اراد ما يلبس في الرجلين من خفين او نعلين او جوربين، ذكر الرجل واراد الايه؟ واراد ما يلبس فيهما. ومن ثم عندنا في الشريعه، عندنا في الشريعه عباده المسح على الخفين او المسح على الجوربين او المسح على النعلين. يعني ايه المسح على الخفين؟ اباح النبي عليه الصلاه والسلام لنا معشر المسلمين ان كنا مسافرين ان نمسح على خفافنا ثلاثه ايام بلياليهم. الخفاف، طيب واذا كنا مقيمين نمسح على خفاف ايه؟ يوم وليل. طيب والجورب والنع؟ هناك حديث عند النسائي اسناده صحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والجوربين. فهناك بعض الناس بيقول لك لم يرد في مسح الجورب حديث، لا، الحديث رواه الامام النسائي في السنن وصححه شيخ الالباني من حيث المغيرة بن شعبة مسح على الايه؟ الجوربين والنعلين. ايه هو النعل؟ الحذاء، اي حذاء؟ ها؟ اي حذاء؟ اي حذاء؟ اما انت ما درستش في عمق الاحكام. يا شيخ سمير؟ ايوه، النعل هو ما يلبس في القدم وينزل عن محل الفرض في الغسل. محل الفرض اللي هو ايه؟ الكعبين. طب هو اكرمكم الله لابس حذاء والحذاء ده لم يغطي الكعبين، الكعب اللي احنا بنسميه في العاميه بز الرجل. ما دام الحذاء تحت الكعب كده يبقى اسمه ايه؟ اسمه نعل. الحذاء غطى الكعب يبقى اسمه ايه؟ اسمه خف. اسمه خف. يعني لو واحد اكرمكم الله في الجيش في نعل للضابط وفي نعل للعسكري، العسكري بيلبس بياده، الضابط او صف الضابط بيلبس نعل تغطي يدنا برغبه، بنسميها يعني نعل برغبه، بس برغبه قصيره، لكن مغطي ايه؟ مغطي الكعب. يبقى ده اسمه خف، له ان يلبسه على وضوء وان يمسح عليه في اقامته يوما وليله. والعسكري له انه يتوضا الفجر ويلبس البياده وطول النهار يتوضا ويمسح على البياده. يتوضا ويمسح على البياده ويصلي. طبعا هنا ما فيش صعوبه، لكن لو تركناه كل فرد يفك البياده ويلبسها فيها مشقه عليه ام لا؟ فيها مشقه. والله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. الشاهد في هذا ان القراءه التي فيها كس وارجلكم افادت حكما شرعيا جديدا خلاف الغش، وهو المسح على الخفين او الجوربين والنعلين. هذا عند اهل السنة. اما عند الشيعة لا يغسلون القدم في الوضوء، انما عندهم المسح فقط، لا يعتمدون غسل الرجل ابدا في الوضوء، في ايه؟ في الوضوء، انما يمسحونها، وهذا خلاف ما عليه اهل السنة اخوة الكرام. اذا هنا اختلاف القراءة افاد معنى ام لا؟ افاد. طيب امر اخر، ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ده القراءة المتواتر مش كده؟ هناك قراءة أخرى، ولا تقربوهن حتى يطهرن بتشديد الطاء. يبقى أنا عندي قراءة بالتخفيف وقراءة بالتشديد. طيب بالتخفيف حتى يطهر يعني حتى ينتهي وقت الحيض، لكن لم تحمل الآية في معناها الغسل، الغسل من ايه؟ من الحيض او الغسل من الحيض، لكن حتى ولا تقربوهن حتى يطهر. يبقى هنا الآية حملت معنى زياد اللي هو ايه؟ ولا تقربوهن حتى يغتسلن من الحيض. يبقى اختلاف القراءة ادى الى معنى زائد ام لا؟ ادى الى معنى زائد، ومن ثم ده في الشريعة عندنا او في العلم الشرعي بيسموه ايجاز. ايجاز يعني لم يكرر الكلام مع تنوع الحكم، الحكم مختلف والكلام واحد، والكلام واحد لم يزد في الوزن التركيبي للكلام، لما الكلام واحد الآية واحدة، لكن لما اختلفت القراءة ازداد المعنى مع وجازة اللفظ، وهذا يقال له إعجاز في القرآن الكريم، إعجاز في الإيجاز، إعجاز القرآن في إيجازه، والإيجاز معناه وجازة اللفظ مع اتساع المعنى. وعندنا كذلك قلنا من إعجاز القرآن أن التكرار في القرآن له معنى، ألم نذكر هذا لما ذكرنا في سورة الشرح إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مش قلنا هنا تكرار؟ التكرار هنا كل كلمة لها معنى ولا كله معنى واحد؟ ها؟ انتوا اتحرك معايا. في التكرار كل كلمة لها معنى ولا الكلام كله معنى واحد؟ ها؟ لا مش شيخ الشاذلي. ذكرنا من قبل قلنا التكرار إما أن يكون اللفظ المكرر معرفا في كل حالاته، وإما أن يكون منكرا في كل حالاته، وإما أن يكون بدأ بالتعريف وانتهى بالتنكير، أو بدأ بالتنكير وانتهى بالتعريف. قلنا إذا كان اللفظ المكرر معرفا في الحالتين فالثاني هو الأول، وضربنا مثال بقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب الصراط معرف بإيه؟ طيب صراط الذين معرف ولا منكر؟ معرف بإيه؟ بالإضافة. يبقى أنا عندي الصراط مكرر مرتين، مرة معرف بالألف واللام اهدنا الصراط، ومرة معرف بالإضافة صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى هنا تكرر معرفا، يبقى إذا تكرر اللفظ معرفا كان الثاني هو الأول، يعني يا رب اهدني أو اهدنا الصراط. أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى هم صراطان أم صراط واحد؟ صراط واحد. لكن إذا تكرر اللفظ وتكرر منكرا كان الثاني خلاف الأول. وذكرنا مثالا بقول الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. تكرر الضعف عندي كم مرة؟ والقوة كم مرة؟ مرتين. تكرر الضعف ثلاث مرات منكرا، والقوة ثلاث مرتين منكرا، وهذا الضعف الأول غير الثاني غير الثالث، والقوة الأولى غير الثانية. خلقكم من ضعف اللي هي النطفة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، الضعف الثاني الطفولة، لما ولدت ولدت قويا أم ضعيفا؟ ضعيفا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا، القوة الأولى قوة الشباب، القوة الثانية قوة الكهولة، الضعف الثالث ضعف الشيخوخة. في فرق بين الضعف ده والضعف ده والضعف ده، الضعف هنا ضعف ضعف التخلق، ضعف الميلاد، ضعف الشيخوخة. قوة الشباب قوة الكهولة. قوة الشباب تختلف عن قوة الكهولة. الشباب عنده قوة عارمة بحماس وتهور، لكن الكاهل اللي هو 50 سنة وانت رايح عنده قوة، لكن قوة حكيمة متأنية. يبقى ده قوي ده قوي، لكن قوة الشباب قوة متهورة، قوة الكهولة قوة ايه؟ متأنية حكيم. يبقى انا عندي اعجاز في الايجاز، وعندي اعجاز في التكرار. والايجاز ان يبقى اللفظ كما هو، كما هو في التركيب، لكن يزيد المعنى عند اختلاف وجه القراء، يزيد المعنى عند اختلاف وجه القراء. ومن ثم هذا من فوائد اختلاف القراءات. وبهذا حفظ القرآن الكريم، وكذلك بهذا تسهل القراءة ويسهل الحفظ. بعد هذا كله عندنا علم آخر اسمه علم التجويد. علم التجويد لا يستفيده الإنسان بمجرد الدراسة، يعني الدراسة فيه لا تكفي، بل لا بد مع الدراسة من الممارسة. يعني تجلس إلى شيخ تقرأ عليه فيصحح لك ويقوم اللسان. إذن علم التجويد لا يكفي فيه الدراسة، إنما يحتاج مع الدراسة إلى إيه؟ إلى ممارسة. إلى إيه؟ ممارسة. علم التجويد باختصار علم يبحث في الحروف، في حروف القرآن، في حروف القرآن. ومن ثم يقول التجويد هو التحسين. فالتجويد كعلم علم يبحث في الحروف القرآنية من قبيل حقيقة الحرف وأصله وهيئته وصفته ومخرجه وعلاقته بما قبله وما بعده، ومراعاة المدود فيه بلا إسراف ولا تفريط ولا تعسف ولا تكلف. ده تعريف ليه؟ تعريف علم التجويد. نقول مرة ثانية، علم يبحث في حروف القرآن من حق الحرف وأصله وهيئته وصفته ومخرجه وعلاقته بما قبله وعلاقته بما بعده دون ما إسراف أو تفريط أو تعسف أو تكلف. تعال نشرح الكلام. الحرف الهمز، الهمزة آ آ، في واحد يقول لك آ وفي واحد آ آ آ، مع ذلك امسك ايدك يعني امسك صابعك كده وامشي ورا كلمه اه. بيطلع من مين؟ بيطلع من مين؟ هو يقول لك ايوه اهو، يقول لك ده حرف اهو، حقيقته همزه، همزه قطع مش وصل. وبعدين يقول لك طيب اصليه ولا غير اصليه؟ اصليه ولا زائده؟ لا اصليه. يبقى عرفنا حقيقتها وانها اصليه. وبعدين يقول لك هيئة الحرف وصفته، الهيئة والصفة تبدأ تحط كده آه، يبقى حرف حلقي مش كده؟ طيب حلقي يرقق ولا يفخر؟ وبعديها بدأت أعرف الهيئة وأعرف الصفة، أعرف علاقة الهمزة بما يسبقها. لو كان قبلها حرف ساكن، قبلها حرف متحرك، يبقى الهمزة هنا سيكون لها توصيف في النطق. طيب وما بعد الهمزة؟ لو بعد الهمزة هاء، لو بعد الهمزة عين، يبدأ افهم معاي، يبدأ لها ارتباط بما قبله وارتباط بما بعده. يبقى عرف حقيقة الحرف وأصل الحرف وهيئة الحرف وصفة الحرف ومخرج الحرف وعلاقة الحرف بما قبله وما بعده بدون إسراف. الإسراف اللي هو أن أجاوز الحد، والتفريط اللي هو التقصير في القراءة. طيب التكلف اللي هو التصنع، التصنع واحد كده ايه يعني القراءة بسهل، ايه يقول ايه يقعد كده يعني يلف لفة كده يلف كده يطلع الحرف كده باسلوب يعني ايه باسلوب غريب بدون تكلف او تقعر او تشدق، يبقى ده جميعه باختصار علم التجويد. ومن ثم سترى من الناس لما تعرف المسائل ديت عندما تجلس امام قارئ ستعرف انه متكلف، يبقى مش مجود. لو لم يراعي حد الحروف يبقى مش مجود، لو لم يراعي صفة الحروف يبقى غير مجود، لو طرب او رعد او يعني قرأ على المقامات اللي هي بسموها الرصد والنهاوندي والسيكا والبياتي مع ذلك يبقى هذا غير مجود. انما التجويد تحسين، شوف تحسين، انا عندما اقرأ حرف القرآن بهذه الحيثيات سيخرج من فمي جميلا. ومن ثم عبد الله بن مسعود كان جميل الصوت بالقراءة، ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه سمعاه النصر يوما دون علم منه وقف يقرأ كده ورسول صلى الله عليه وسلم يعني ايه استمع له، وابو موسى ما يعرفش وجاء ابو موسى يقرأ، فلما علم ان النبي يسمع قال لو اني اعلم انك تسمع لحضرته لك تحبيرا. عارف التحبير معناه ايه؟ التجميل. لو انا عارف انك بتسمع يا الله كنت جملت اكثر من هذا. يبقى ده اسمه علم التجويد، فهو علم يبحث في حروف القرآن وكلماته، في حروف القرآن وكلماته. طبعا دراسته شوف لك شيخ مجيد، مش اي شيخ، شيخ مجيد. نسأل الله تعالى ان يشفي فضيلة الشيخ حامد يا رب العالمين. شيخ مجيد، تجلس على تجلس اقرأ القرآن مرة، من تقرأه في المصحف ألف مرة اقرأه مرة امام شيخ، اقرأه مرة امام شيخ، لو قرأته مرة واحدة امام شيخ واعتمدت اصبح معك اجازة بالقراءة، تقدر بعديها تقرأ غيرك وتعطيه اجازة. وانا على يقين لو اننا قرأنا الفاتحة فقط امام شيخ كده آية آية من بعدها سنعلم اننا كنا نصلي خطأ. ما هناك اللحن في لحن جلي وفي لحن خفي. اللحن الجلي، الجلي اللي هو الظاهر يعني ان اقرأ فاخرج عن حيز الحرف وعن حقيقته وعن اصله وعن صفته وعن هيئته واخرج عن عن عن مواقع الاعراب والتصريف. وهناك لحن خفي ما يعرفوش غير المتمرس، ما يعرفوش غير مين؟ المتمرس. يعني لما واحد يقرأ في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، ده اي انواع اللحن ده؟ ها؟ طب جاني ليه؟ لانه خالف ايه؟ خالف رسم القرآن وخالف معنى الكلام، ده هو كده خرج. لو قرأها وهو يعلم معناها كفر والعياذ بالله، لأن أنعمت تاء المتكلم، أما أنعمت تاء المخاطب، فأزاي؟ يبدأ يفهم التهذيب هنا. طيب وإن تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، لما قرأ وأنعمت عليه شوفوا هنا بالتخيط أهو، وإن تقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام اللي هو زيد بن حارثة وأنعمت يا محمد عليه بالعتق، فلما يقرأ بلد وإن تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنا أنعمت على زيد بإيه؟ ها؟ يبقى هنا اسمه لحن جلي. طب أما اللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا ضليع في القراءة، يعني هو بيقرأ ما يعرفش الوقف القبيح من الوقف الحسن، وهو بيقرأ وقف أو ابتلأ بداية صعبة، يبقى ده لا يعرفه إلا متمرس. لذلك بنقول في التجويد انظر إلى شيخ يعني مجاز شيخ مجاز ليس أي شيخ، ابحث عن شيخ معه إجازة أجازه غير من الشيوخ، واقرأ على يديه من فاتحة الكتاب حتى الناس، اقرأ مرة واحدة. لما تقرأ عليه مرة واحدة يعني معناها كل يوم هتقرأ عليه ربع القرآن. كم ربع؟ 240 ربع، يعني في السنة ستقرأ مرة ونصف وتاخد إجازة القراءة، ومن بعدها ستقرأ القرآن قراءة صحيحة، ونحن جميعا في حاجة. طيب، بعد علم التجويد عندنا علم من اسمه علم آداب قراءة القرآن الكريم. أدب التلاوة المؤلف ذكر عندنا، قال من الأدب أن تكون القراءة على وضوء، لكن يا ترى الأدب هذا لازم أو هو من الأدب؟ يعني إيه بلد لازم ويعني أدب؟ الواجب لازم، الواجب لازم، يعني هل الوضوء للقراءة واجب؟ والواجب يعني هو ما لا يستعاض عنه بغيره، يعني معناها ما كان تركه حراما. طيب أنا إن أحدثت هل يجوز لي أن أقرأ أو لا يجوز؟ الإجازة يجوز القراءة، ولكن تأدبا مع القرآن، يعني التأدب معناه استحساب، تأدبا مع القرآن أن يكون على وضوء. طيب إن هو في سفر ده وأحدث هو في السفر وعنده حزب يوم بيقرأه والقطار ما فيهوش حمامات، ولو في حمام مش فيه غير مية شرب فقط، يمنع من القراءة؟ بنقول له لا، اقرأ، لا عليك، القراءة صحيحة ولو كنت متعبدا بها، القراءة صحيحة ولا حرج عليك. أمال يا مولانا يعني الأدب ده؟ الأدب ده عند القدرة، عند القدرة إن كنت في بيتك يستحسن لك إن أجلست لتقرأ أن تتوضأ وتجلس للقراءة. طيب فاذا الوضوء إيه؟ لو أنك مررت بآية فيها سجدة تستطيع إيه؟ أن تسجد، أنت على وضوء. لكن لو أنك قرأت بلا وضوء ولا سجدة ستسجد؟ الإجابة لا، الإجابة لا، لأن السجدة جزء من صلاة ومن ثم تحتاج إلى إيه؟ إلى وضوء. يبقى إذن من الأدب يعني من المستحسن عند القراءة، والاستحسان عند وجود الشيء، أما عند فقد الشيء يسقط الواجب. عند العجز عن الواجب يسقط، ولا أنا مخالف فيه؟ مش عندنا قاعدة أصولية ذكرناها زمان، قلنا الواجب يسقط بالعجز، قلنا الواجب يسقط بالعجز، يعني الواجب علي عند دخول الصلاة أن أتوضأ. طيب ما فيش ماء وضوء، يبقى سقط واجب الوضوء إلى إيه؟ إلى التيمم. طب إيه رأيك بلد الجو مطر والطريق كل واحد وما فيش أثر للتراب، وما فيش أثر للتراب، لا في ماء وضوء ولا فيه تراب ولا فيه أثر للتراب على حائط، أي شيء أصنع حتى أصلي؟ أنفض بدي على هدومي. طيب الهدوم مبلولة مبتلة ما فيش شيء مطلقا، أصلي. لماذا؟ سقط الواجب بالعجز، سقط بالعجز. واحد ذهب إلى حمام، عارف الحمام؟ يعني الحمام ايه الحمام؟ المصيف، لا ده اسمه كنيف، ده انت بيسمى كنيف. واحد راح كده يعني طلع راح بورسعيد وعن قالك يعني هم ناس مصيفوا يعني انا حرام عليه اصيف؟ جنبانه ماشي ماشي ماشي حتى يرى شطا مش عليه عراه، فدخل في مكان كده وقالك ما اخلع هدومي وانزل اخذ ايه يعني اخذ دش. خلع هدومه وبعدين غفر السواحل، المكان ده اصلا محظور فيه الاختراق، الشاطئ عليه جناديل او عليه قرش او عليه او عليه او عليه، فمحظور في علامة حمراء دي حاطينها، صاحبنا يعني تحرج من التعري واراد ان يعني ايه ان يستعف، فراح بعيد فدخل في المحظور بتاع السواحل وهو ماشي اخذ معاه الهجوم. طلع صاحبنا ما لقيش ايه هجوم، اذن المغرب ماذا يصنع؟ كيف يصلي؟ يصلي مكشوف العورة؟ يعمل ايه للصلاة؟ ها؟ ينزل في البحر ويصلي في البحر؟ ها؟ هنا سقط الواجب، سقط الواجب بالعجز عنه. يصلي على حالته، يصلي على حالته. يبقى اذا نفهم عندنا قواعد اصولية وهذه القواعد صالحة الى يوم القيامة. عندما يسقط، عندما اعجز عن اداء الواجب يسقط عني بالعجز عنه. احنا ذكرنا في الحج لو واحد اصلع او اجلع ما عندوش ولا شعرة في رأسه، هو مطلوب منه الحك والتقصير. طيب في العمرة هيقصر، هيقصر ايه؟ وفي الحج هيحلق، هيحلق ايه؟ عنده شعر يمسكه كده؟ عنده يمسك؟ ما عندوش يمسك، يبص من حواجبه؟ ها؟ يبقى هنا سقط الحلق والتقصير بالايه؟ بالعجز عنه، بالعجز عنه. ومن ثم نفهم الواجب هو الذي يؤدي تركه الى حرام. طيب الادب ما يستحسن، ما يستحسن فعله، ما يستحسن فعله، وله اصل في الشريعه، وله اصل في الشريعه. لماذا الاصل؟ لان الانسان منا قد يستحسن ما يستقبح الغير. يعني مثال، انا لو قد استحسن شيئا لا تستحسنه انت. ومن ثم العقل وحده لا يستحسن ولا يعتمد استحسان العقل، بل الاستحسان لا بد له من مواد في الشريعه. ولذلك الله قال في القران في الحجرات في يعني واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من عندكم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. من الذي يحبب ومن الذي يكره؟ يبقى اذا لا بد في التحسين والتقبيح من امر الشرع. يعني الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، لكن لو تركنا للعقل ان يستحسن ويستقبح سيستقبح العقل من الامور الشرعيه. مثال، مثال العقلاء استقبحوا بعقولهم مواد شرعيه. عندنا في صحيح مسلم اذا سقط الذباب في اناء احدكم الحديث ايه؟ فليغمس ثم ليطرح، فإن في إحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء، فإذا أصاب الدواء داء. طيب يبقى عندي اهو، عندي نص نبوي، نص نبوي صحيح. لو الذباب سقط في الشاي، سقط في اللبن، سقط في الماء، سقط في الطبيخ، أغمسه واطرحه. طب احنا بقى لو ايه، لو عرضنا الموضوع ده على العقل، العقل يستحسنه ولا يستقبحه؟ بدليل الناس النهارده اغلب الناس يقول لك شيل كبه في الزباله. ليه يا حبيبي؟ يقول لك الله كيف اكله؟ وبل بعض العلماء المعاصرين الى عهد قريب مات منهم من مات ولم يغر حياه من باقي حياه للان برد الحديث. وكان زمان القذافي برد راخر، قذافي راخر كان ايه؟ كان عامل نفسه شيخ علم وتكلم في الموضوع ورده كذلك. رده بناء على ايه؟ على ردود العقلانيين. قال لك الله الاسلام دي النظافه، كيف يبقى دي النظافه؟ يقول لك اغمسه واطرحه بره. طيب لما الغرب، لما الغرب الكافر اطلعوا على الروايه قال لك تعالى نشوف كده، نعمل تجربه نشوف كلام محمد ده صح ولا خطا صلى الله عليه وسلم. جابوا كوب ماء وعقروه، وجاءوا بكوب اخر واستنثروا عليه الذباب ثم طيروه وجاءوا بكوب آخر استنفروا عليه الزبال ثم غطسوه وإيه وأخرجوه وحللوا الكوبين. الكوب اللي استنفروا عليه الذباب وطيروه أصبح موجب فيه وباء، واللي استنفروه وغطسوه وطلعوه سالب هو والمعقم سواء. قال لا، يبقى هنا بدأت فيه فوائد، يبقى فيه فوائد. نظروا في التشريح بتاع الذبابه وضعوها أمام المجهر أو المنظار، وجدوا أن لها تحت الجناحين كيسين، في كيس يمين وكيس شمال. حللوا كل كيس، وجدوا الكيس اللي تحت الشمال فيه ميكروب، واللي تحت اليمين فيه مادة بتزيل الميكروب. يعني تحت الشمال كيس فيه مادة سامة، واللي تحت اليمين فيه مادة شافية. افهم معايا الترتيب. فأخذوا الذباب وصنعوا من الأكياس دي علاج، قرطسوه لينا في الصيدليات في كبسولات بتباع، أصبحنا نعالج به الديسنتاريا الأميبية. فلما جينا من الغرب قلنا آمنا به، آمنا به على أنه علم أم على أنه دين؟ لكن لما كان دين قلنا لا، الدين دين النظافة. يبقى لو تركنا الاستحسان للعقل، العقل سيستحسن القبيح، ولو تركنا التقبيح للعقل، العقل سيقبح الحسن. لذلك التحسين والتقبيح لا يكون إلا ليه؟ للشرع. لذلك يستحسن لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يتوضأ إن وجد الماء، أو إن لم يجد يتيمم. يتيمم لماذا؟ حتى إذا مر بسجدة هيئ للسجود، هيئ للسجود، فامتنع وأن يكون في مكان نظيف طاهر. يعني مش يمسك المصحف ويقرأ في الزريبة. واخد معايا كلام؟ الحظيرة مكان طاهر أم إيه؟ أم فيه من القذرات؟ طيب يقعد في الكنيف ويقرأ آخر القرآن؟ لا، يعني كما يتنظف في ذاته يختار مكانا طيبا نظيفا، نظيفا، ويقرأ مراعاة لجلال من يكلمه. لما تقرأ القرآن يتكلم مين؟ طيب مراعاة لجلال من يكلمه. ثالثا أن يقرأ مخلصا، مخلصا بقراءته، مخلصا في قراءته، يعني لا يدغي من القراءة أن يسمع فلانا أم علانا، لما يقرأ ليرضى الله عنه، يقرأ متعبدا بقراءته لله، يقرأ ولا يرجو على قراءته إلا وجه الله، إلا وجه الله. بعدها وأن يقرأ بخشوع ووقار. مش يقرا آية يقول لك قال بسم الله الرحمن الرحيم آمين الرسول آية وبعدين عند عايزة بما أمر بما نقول أعلم على صلاح. يبقى هنا هو هنا كده في قراءة خاشع ولا غير خاشع؟ غير خاشع. يقرأ بخشوع يعني يقرأ مسترسلا، لا يدخل كلام البشر في كلام الله. أما لو أنني أكلمك ستغضب إن صرفت وجهي عنك. لما كنت بكلمك كده واحد يسأل سؤال أقول له أيوه حاضر اسمع ستغضب. فحري بمن يقرأ القرآن أن يقرأه خاشعا وأن يعتريه الوقار وهو يقرأ، لا ينصرف عن الله في قراءته، يعني لا يدخل فيه كلام البشر. يعني مش يقرأ آية يقول له أيوه بعدين أنا معك أهو، ويقرأ آية ثانية أيوه أنا معك أهو. طيب هو هنا بيقرأ ولا بيكلم الناس؟ يبقى أن يقرأ خاشعا ومع خشوعه أن يعتريه الوقار، لأنه يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. ثم يلتزم بحيثيات القراءة، ومن حيثياتها مبتدئا يستعيذ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا ابتدأت القراءة فاقرأ مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو بأي صيغة تحفظها من صيغ الاستعاذة. يبقى إذن وأن يتعود في بدايتها، وأن يحافظ على البسملة إلا في المواطن التي لا مجال للبسملة فيها. مثال: من الفاتحة إلى الأنفال تقرأ البسملة، ثم من يونس إلى الناس تقرأ البسملة في أول سورة وفي وسطها وفي آخرها. طيب، أما في براءة لا تقرأ في أولها، إنما لا مانع إن أردت أن تقرأ من بعد أولها أن تستعيذ لله وأن تبدأ بالبسملة. طب إيه العلة في كده؟ لماذا لا تبدأ براءة بالبسملة؟ لأنها في بدايتها براءة من المشركين، والبراءة دي رحمة ولا غضب؟ ها؟ غضب. فكيف تبدأ سورة بدأت بالغضب بالرحمة؟ ومن ثم إن قرأت من بعد أول صفحة في براءة لا مانع من أن تستعيذ وتبسمل، لكن إن قرأتها من أولها فالأصل فيها أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، كان يبدأها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، براءة من الله إلى آخر إيه؟ إلى آخر ما يقرأ. طيب، وأن تكون القراءة بهذه الحيثيات ترتيلا لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. إيه هو الترتيل؟ الترتيل مش ليس معناه بلع الكلام، لما معناه توضيح القراءة عندما يقرأ. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تصفه من كان إذا قرأ القرآن لو عده العاد لأحصاه. يعني إيه لأحصاه؟ لما يقرأ الفاتحة كان يقف عند نهاية كل آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ده في مرة سيدة عائشة رضي الله عنها سمعت أبا هريرة بيحدث بسرعة، قامت عادت عليه، لأن الرسول كان إذا قرأ لو عاد العاد لأحصاه، يعني كان يرتل بتأني، ما كانش يشفط الخمس آيات في نفس. واليوم عندنا من بدع القراء، من بدع القراء، والناس لا يعرفون انه ايه ممكن يقرأ الفتحة في نفس، بحيث لو سمعها السامع ما يفهمش يقول ايه، والناس تقولك الله يا عم الشيخ. طب هو انت ما ده انا ما فهمتش هو قال ايه، ما فهمتش، عشان يحسن صوته يقول او يطول في النفس، لان الناس اليوم الغالب عليهم انهم لا يفهمون القرآن، انما يستحسنوا الصوت لطول النفس، لطول النفس. ما في قارئ بيقرأ القرآن آية آية، وعند قراءته الآية تستحسن ما تسمع، ممكن تحفظ وراه، والتاني يقول لك طه ما انزلنا، ينظر ممكن ما تتبينش الهاء من التاء من الراء من الظاء، بيدخل كله في بعضه ليه؟ عشان في الآخر الله يا عم الشيخ. لا، لذلك ورتل الترتيل اعطاء كل حرف حقه، اللي احنا بنقول فيه التجويد، ورتل القرآن ترتيلا. يبقى لذلك هذه من حيثيات القراءة ومن التأدب مع كتاب الله تعالى، أن تراعي المدود دون ما تكلف ودون ما شفط ودون ما إسراف. الطبيعي تمد طبيعي، والعارض للسكون تمد، يعني إن بدأت في العارض للسكون لأربع حركات دم على الأربع حتى تختم. يعني مثال: بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى أنا عندي الرحيم ده اسمه ماذا؟ عارض للسكون. الرحيم الحركة بمقدار ثاني الإصبع تتنصبها كده ده حركة. طيب لو انت عجزت على تهديد هواء كده ما ينفعش. في الرحمن الرحيم جبت واحدة زيادة لا ده مش أدب. بدأت في العارض بأربع حركات تنتهي بالأربع حركات. بدأت بالستة تنتهي بالست. مش تقرأ في إمام تقرأ الفاتحة مثلا بيقرأ في الآية الأولى قصرا والثانية يمد والثالثة يقصر. لا ده لم يرتل الترتيل الصحيح. الترتيل الصحيح إن بدأت بالقصر تنتهي بالقصر، بدأت بالمد تنتهي بالمد، مراعاة المدود الطبيعي والعرض السكون ومد اللين كل المدود تراعيها بإتقان. طيب ممكن الأمر يزيد مني بلا إرادة وبلا تكلف ده معفو عنه، لكن إن زاد بتكلف أو تصنع يبقى أنا أخطأ. يبقى أنا إيه؟ أخطأ. لذلك وأن تكون القراءة ترتيلا بإعطاء الحروف حقوقها وصفاتها والحفاظ على قوانين القراءة، ولا يعرف الإنسان منا قانون القراءة إلا من إيه؟ إلا بالتلقي من شيخ. ثم بعد ذلك وأنت تقرأ حال قدر الإمكان أن تتدبر ما تقرأ. تتدبر أن تتدبر ما تقرأ، لأن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لما تقرأ تدبر الآية، يعني خاصة وأنت تقرأ التعبد. ممكن أنا أقرأ الآية وما فهمتهاش من أول مرة، لا مانع من أن أكررها لأقف على معناها. لما أقرأها بهدوء مرة ثانية. طيب يقوم بالترتيب ده سأعي ما أقرأ. كذلك إذا مررت وأنت تقرأ بآية فيها وعيد، يعني وعيد فيها تخويف، عليك أن تستشعر ما تقرأ. مررت بآية فيها ذكر النار، لا مانع من أن تستعيذ بالله من النار وأن تخاف على نفسك النار. ولو قرأت بآية فيها ذكر الجنة، لا مانع من أن تسأل الله الجنة وأن تعلن شوقك لها حسا بحسك، يعني تظهر شوقك إيه للجنة، تظهر خوفك من النار إن كنت إماما أو إن كنت مأموما أو إن كنت تاليا على فراشك أو في عملك أو في أي مجال تقرأ فيه. لا بد أن تستشعر ما تقرأ كما كان يفعل النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وبعد ذلك لا مانع من مع كل هذا إن كنت صاحب صوت حسن لا مانع من أن تزيد التحسين في صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بينا إخوة الكرام أن مما يستحب فعله تأدبا مع القرآن الكريم أن أرعى حيثيات القراءة وقوانينها. وبقي أن نبين أن من هذه المسائل أن أجهر في الوقت الذي أحتاج فيه إلى الجهر وأن أسر في الوقت الذي أحتاج فيه إلى الإسرار. يعني إذا كنت تقوم الليل وتخشى على نفسك غلبة النوم لا مانع من أن تجهر بالقراءة حتى تدافع النوم وتغلبه. وإن كنت تقرأ بجوار مصلي حتى لا تشوش عليه ينبغي لك أن تسر بالقراءة، ينبغي لك أن تسر بالقراءة حتى لا تشوش عليه في صلاته، وهكذا كل هذه مسائل ينبغي أن تراعى في قراءة القرآن الكريم. إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم. طيب، ليسأل السائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن بمقامات الموسيقى اللي هي الرصد والبيات والنعوند إلى آخره؟ هذه من القراءات المحدثة، وهذا من البدع المعاصرة، من البدع المعاصرة. لا يخضع القرآن لمقامات الموسيقى، يحكم بالقرآن على كل شيء ولا يحكم بشيء على القرآن. هل يجوز أن يغسل الميت وهو على غير وضوء؟ يجوز. نرجو التنبيه على إدارة المسجد بأن الآية المكتوبة على باب المسجد ادخلوها بسلام الأمنين أن ترفع. كلامك صحيح، لو كان الكلام ده مكتوب ترفع، لأن ادخلوها الضمير عائد على الجنة وليس عين على المسجد. موجود مش موجود؟ شيلها. لا، هو ادخلوها الضمير على الجنة إن شاء الله، ليس على المسجد، ليس على المسجد. مش نعمل ذات العصير كتب عفوه وسقاهم ربهم شراب الطهورة، شراب الطهورة شراب مش هو عصير قصر، شراب الطهورة هو الجنة إن شاء الله. طيب، لو كتب دعاء تكون مسجد مش فيه إشكالية، تذكر الناس مش فيه إشكالية. يقول: هناك حرب إعلامية بدأها وائل الإبراشي بحادثة مثل عز ومقبيل، ماذا نفعل؟ ادعو الله تعالى أن يذهب عنا كيد كل كائن. الحادثة ما كنا فيها ولم نشهدها سمعنا بها تاني يوم، اساسها ايه؟ بلطجة، يعني ثأر الجاهليين. قتل واحد بدل ما يرفع الامر الى اصحاب الجهات، اصحاب الاختصاص، لا، واحد قتل واحد وبعديها شاف الثاني قتله والحكايه ماشيه كده. اساس الموضوع كله ثأر قديم، ثأر القاتل والمقتول من ابو كبير، لكن المكان كان في على خط البحر. طب وين الابراشي؟ ما هم عايزين جريدة اسمها فلط، هم اصلا بدون حوادث بيختاروا حوادث. لكن لا علي وعليك الا ان نوجه ابناءنا الى التربية الصحيحة والى التزام الادب مع الصغير ومع الكبير، ومن ثم نقضي على كل ايه هذه المشاكسات. ده المطلوب منه منك. كان سأر ولا سأر؟ لا سأر. كان ولد من مدة كده، يعني من مدة كده بمشي في الأفراح، وبعدين يعني في فرح اعتدى على واحد مات، وبعديها شالوا الأمر، حدث بينهما صلح، وبعد الصلح الولد وقف في البلكونة بيعمل كده، قام طلع طلقة اجت في واحدة من أهل من أهل القاتل ماتت ولا مات، يبقى واحد. بعديها ضمر، بعد الصلح ضمروا لبعضه، كملوا حتى قتل الاثنين. فده من الشر المستطير في دنيا الناس. لكن كيف نقضي على الشر؟ نقضي على الشر بالتربية الصالحة. لما ننشئ والتنشئة سليمة عندها يعرف حق الكبير ويعرف حق الصغير. يقول: كان عند أبيه شطرنج فتوفي أبوه، نسأل الله لأبيك الرحمة وليمنة المسلمين. يقول: هل لي أن أبيعه؟ بالنسبة للشطرنج العلماء اختلفوا في حله وحرمته، اختلفوا في حله وحرمته، هما قولان، قول يقول مباح وقول يقول مكروه. وإنك لو أخذت بأي القولين إن بعته على أنه مباح جاز لك، وإن أبقيته عندك خشية أن تبيع على ما مكروه جاز لك. فالمسألة واسعة. يقول: إذا كان الزواج مقدرا بين الرجل والمرأة فما قيمة الاختيار؟ طيب، لو إنك بتقول كده، يعني أنت عايز تقول إن الإنسان منا مجبر، لما أنت مجبر بعت السؤال ليه؟ السؤال ده بيقول عليك مختار ولا مجبر؟ ها؟ السؤال ده اللي أداه صاحبه يدل على أنه مختار أو لا مجبر؟ إذا أنا مختار لأنه بعت بإرادته، بعت السؤال، كتب السؤال بإرادته وبعته بإرادته. ومن ثم الجبر والاختيار كلنا مجبورين في مسائل مختارين في مسائل، انا وانت مسيرين في مسائل الحركة الداخلية الوظيفية بتاعت البدن، تقدر توقف معدتك، تقدر توقفها، تقدر توقف نفسك، تقدر توقف قلبك، هذه حركة انت مجبر فيها، لكن افعالك انت جاي المسجد تقدر ما تجيش. طيب امال بنختار ليه؟ النبي قال اعملوا فكل ميسر، فكل ميسر لما خلق له. انا ساحاسب على اختيار، ان اسأت الاختيار ساحاسب عليه، وان احسنت ولم يقدر لي بحياة سعيدة ساحاسب كذلك على حسن اختيار، ساجازى حسن اختيار. فمعناها لا، ما لا تدخلها تحت الجبر ولا تدخلها، يعني مثال بسيط، كان واحد بيتكلم عن جبر وكده، كان قال له ايه رأيك؟ طب لو انت ماشي مع حريم ليك، واحد راح جاي هاجم كده وقبل معاك، تضربه ولا تسيبه قبلها؟ ها؟ هتذبحه؟ ما ليه؟ ما هو مش مسير؟ ها؟ مش مسير؟ ما تسيبه بوش؟ لا، اهو انت هتذبحه الشرف كده، تذبحه ليه؟ لانه مخير مش مسير، لانه مخير. ومن ثم لا يجوز الاحتجاج على القدر، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بيقول انت قلت في اللقاء الماضي المصري بفتح الميم يعني كذا، من الدليل في اللغه العمانيه في قاموس اهل عمان مصري بالميم يعني حمار، والبلاد كل بلد لها سلو في الكلمات، في كلمه تستحسنها ان كما ذكرنا استحبها غيره، يعني عندنا كلمه جدع تقال عند شراجوة على انه هو شاحن، تقال عند شراجوة على انها كلمة عيب. والان نحن في لسان الشرقية، فانا اضيف اليك معلومة يعني في عرف بلد تاني. يلا اقل الصلاة. الاسلام سعادتنا ورسول الامة قدوتنا، بالحب الصادق اسلمنا وازدادت فيه مودتنا. ايات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، اسلمنا حين تعلمنا ان الاسلام ارادتنا، وحدنا الله وكبرنا، والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق.